فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو مبطل في دعواه. قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الله الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي وصححه وابن ماجة في السنن واللفظ له من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجة قوله: والسمع والطاعة، أي لأمر الخليفة ولو كان الخليفة عبدا حبشيا. وقوله: وسترون، بمنزلة التعليل للوصية بذلك، أي والسمع والطاعة مما يدفع الخلاف الشديد فهو خير. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قيل هم الخلفاء الأربعة، وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. قوله: عضوا عليها بالنواجذ، يعني الأضراس، قيل أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع، أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. وقوله: وإياكم والأمور المحدثات، قيل أريد بها ما ليس له أصل في الدين، وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها إن أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لقوله: وسنة الخلفاء الراشدين. وفي رواية عند ابن ماجة للحديث قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. قوله على البيضاء، قال السندي أراد الملة والحجة والواضحة والبرهان الذي لا يقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها. وإليه الإشارة بقوله: ليلها كنهارها. قلت: فثبت بالكتاب والسنة تمام البيان وقيام الحجة والبرهان واكتمال الدين، أنه ما تركت في الدين مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينت للمسلمين، والحمد لله رب العالمين. فروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الباب 65 باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها، قال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وروى ابن عبد البر أيضا في جامعه: كان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبيل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ في الخصومة. اللهم آمين. وعليه فمن أصول البيان والتوضيح وما يلزم الدين من إقامة الحجج والبراهين قضية المفهوم الصحيح لمسائل الشريعة التي تقوم عليها ويقوم عليها تصحيح المعتقد وصلاح الدين وبعده عن الشبه التي تفسد العبادة والدين والدنيا. فقال الإمام الجليل ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وفسدت فهومهم، ويصير من المنعم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. اللهم آمين. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. قلت: هذا الكلام الأصولي العلمي الفهمي الفقهي العقدي من أجمل وأقوى القواعد الكلية التي يبنى عليها الفهم لدين الله. وقد ذكرت هذا الكلام من سنين ولم أفصل القول فيه. وحاصل المسألة أن صحة الفهم من أهم العوامل التي يصل المرء إلى معرفة مراد الله ورسوله، ومعرفة مراد المتكلم من كلامه، مما يجعل الإنسان على دراية وعلم واستقرار فقهي وفهمي، الأمر الذي يوصف المرء به بأنه حصيف وفطن وعاقل وذكي، وهو فضل من الله ومنه، كحديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفرق العبد بهذه الصفات بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، وهذا هو الفقه في الدين، يعني فهم مراد الله ورسوله، الأمر الذي يؤدي إلى صلاح الدين كله. ثم حسن القصد وهو الوسط بين الطرفين. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد، أي عليكم بالقصد في الأمور في القول والفعل. وقال ابن الأثير في النهاية: والقصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، أي طريقا معتدلا، رواه أحمد في المسند. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: القصد استقامة الطريق، وهو نوعان: أحدهما محمود على الإطلاق فلا يذم، وذلك فيما له طرفان إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، وكالشجاعة بين التهور والجبن. والثاني يكنى به عما يتردد بين المحمود والمذموم، كالواقع بين العدل والجور، والقريب والبعيد. وعلى ذلك قوله تعالى: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وقوله تعالى: سفرا قاصدا، أي متوسطا غير متناهي البعد. ولذلك قال ابن القيم: وهما ساق الإسلام، يعني صحة الفهم وحسن القصد وقيامه عليهما. والقصد أيضا النية، يعني حسن النية وخلوص العبادة لوجه الله تعالى. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يدله على الطريق الصحيح الحق، فيفرق بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. ويمده حسن القصد وتحري الحق الذي هو من ثمار التقوى وصحة الفهم. ثم قال رحمه الله: ويقطع مادته، مادة صحة الفهم وحسن القصد، اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. فهذه العوامل الهدامة والمفسدة لصحة الفهم وحسن القصد، وأشدها الهوى. فأهل الهوى وفرق الزيغ والضلالة محروم السداد والتوفيق والرشاد قولا واحدا. قال رباح بن أبي عطاء فيما رواه أبو نعيم في الحلية: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فأصحاب الهوى محرومون من الفقه والفهم والتوفيق والسداد في الأمور كلها، والحمد لله الذي عافانا. ثم أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك، فاعلم أنه لا يوفق أهل الضلال والغي إلى فهم مراد الله ورسوله، الأمر الذي يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا. وذلك لأن فساد الفهم وسوء القصد يؤديان بالمرء إلى الهلاك وفساد المعتقد وفساد الدين كله. وينطبق ذلك على حال الخوارج التكفيريين الإرهابيين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، وهذا حالهم بين في الكتاب والسنة. ووصفهم صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث عظيمة، منها ما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون، أي في الدين، هم شر الخلق والخليقة. وفي رواية: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيء، ولا صيامكم إلى صيامهم شيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يخرج في هذه الأمة قال الراوي ولم يقل يخرج منها، قال يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي الرواية إن من ضئضئ هذا، يعني من نسله وعقبه، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالخوارج المارقون أمرهم قائم على خلل جلل وفساد كبير وسوء في الفهم والعلم والمعتقد واللبس، وفساد الدين وسوء المعتقد والجمع بين الإفراط والتفريط. وفي رواية سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين حال الخوارج المارقين. فإذا نظرت إلى صفاتهم تعلمها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار السن وسفهاء العقول، وهذا ينم عن سوء الفهم وفساد القصد. وقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، فلا يصل إلى قلوبهم فيفهمونه، وتؤثر آياته فيه ويعملون به، بل يقرؤونه قراءة خالية تماما عن الفهم المراد والتأثير في القلب والعمل والمعتقد. وقوله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين. فهؤلاء الخوارج يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويجتهدون في الصلاة وكثرة القيام بالليل وكثرة الصيام في الحر الشديد، ومع ذلك يخرجون من الدين بسرعة كما يخرج السهم من الرمية، يعني لا يثبتون على العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح والعبادة التي لها ثمرة على قلوبهم وأعمالهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيهم وفي صفاتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم يكفرون المسلمين حكومة وشعبا. وقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، يعني لا يعودون إلى الإسلام. وهذا قول كثير من أهل العلم الذين يكفرون الخوارج لأمورهم الباطلة، لقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والمعنى أن السهم الذي يرمى على الصيد فيدخل في جسدها ثم يخرج، فهو كخروجه من الإسلام. ثم أكد بقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون، أي إلى الإسلام. ولكن قال أهل السنة كما خرج السهم من الرمية لربما التصق في السهم من جلد البهيمة شيئا، أو من لحمها شيئا، أو من عصبها شيئا، فلا يكون المروق كاملا. والقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فليس هم بكافرين مع ضلالهم وتكفيرهم وإرهابهم للمسلمين وقتلهم لهم وذعرهم. لذلك لما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الخوارج وقد قتلوا في عهده التابعين وأولاد الصحابة وكفروهم، قال علي رضي الله عنه من إنصافه وعلمه العظيم: من الكفر فروا. وصح عن بعض الصحابة وهو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كفرهم، وهذا من إنصاف الصحابة والسلف الصالحين مع صفاتهم الكبيرة في القتل والترهيب والتذعير. فهم جهلة، سفهاء الأحلام، يريدون أن يتقربوا إلى الله بالضلال العظيم، لا علم لهم ولا فقه. وذلك لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلمين بالكبيرة، بل يقال عليهم ضلال نعم، وفساق نعم، ومجرمون نعم، ومفسدون في الأرض بعد إصلاحها نعم، ولكن نريد أن نعلمهم حتى ينتهي هذا الفكر المسموم الشيطاني عن هذه الأمة، اللهم آمين. ووصفهم صلى الله عليه وسلم كذلك بقوله: كلاب أهل النار، يعني الخوارج. فهل هؤلاء على حالهم هذا يرجى منهم خيرا؟ بل هم مخذلون، مفسدون، مجرمون، مخربون ومفجرون، عليهم من الله ما يستحقون، شر الخلق والخليقة، أعاذنا الله من شرورهم وضلالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من سفاهة الخوارج المارقين كلاب أهل النار أنهم يحسبون أنهم على خير، ويظنون بضلالهم وإرهابهم وتقتيلهم وتفجيرهم وعملياتهم الانتحارية أنهم يحاربون في سبيل الله وهم شهداء في الجنة. وهذا من سوء الفهم وفساد القصد، فهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، ويدمرون ويخربون في الأرض بعد إصلاحها، ثم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الخوارج المارقون الذين يقاتلون المسلمين ويخرجون على حكامهم ويفجرون شعوبهم ولا يجاهدون تحت راية الله ورسوله ولا يعلون كلمة الله التي هي العليا، هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولقد علم العقلاء في العالم كله من هم الدواعش، ومن يمولهم ويعاونهم، ومن يناصرهم، ومن يساعدهم، ومن يعالجهم. وذكرت من سنين في كتابي الخطر الداغش بين علمانية البحير والدواعش، وعلم العقلاء والعلماء أن الكثير منهم بل أكثرهم ملبس عليهم دينهم لا يفهمون ولا يفقهون. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكل داعشي منهم فحديدته في يده يفجر بها ويدمر ويذعر ويقتل نفسه وغيره. فهؤلاء ضلال سفهاء جهلاء، لا فقه لهم ولا فهم ولا علم لهم ولا وعي، وقد هلك معظمهم في العراق وسوريا، وبقي الفكر الفاسد والمنهج العقيم الذي يفسد على الناس دينهم ودنياهم ومن خلال شبكات النت. ولا مناص للدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وفقه وفهم ألا يسعهم هذا الأمر، ولا بد أن يجتهدوا في تعليم وتفهيم الناس صحيح الدين. فقد انكشف ولله الحمد والمنة لغالب المسلمين حقيقة هؤلاء، لتنصلح الأوطان وتستقر المجتمعات على الدين الوسطي الصحيح. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمة الوسط هي أمة العدل، أمة القسط، أمة الإنصاف، أمة السواء، أمة الخيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.